الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأولا أيها الإخوة الكرام، تقبل الله منا ومنكم وجعله علينا وعليكم عيدا سعيدا، وعاده علينا وعلى أمة الإسلام باليمن والبركة والخيرات والنصر والعز والاجتماع على الحق والهدى والتمكين. ومن أنسب ما يتحدث عنه الآن الحديث عن الثبات على الدين. الناس في رمضان يقبلون على الله عز وجل، وبعد رمضان نرى ضعفا، بل نرى في دنيانا من ينتكس ويرتكس عن دين الإسلام. فما هي أسباب الثبات؟ أسباب الثبات يمكن أن نقسمها إلى قسمين. القسم الأول أسباب الثبات العامة، وعندنا ثانيا أسباب الثبات التفصيلية، المجملة والتفصيلية. أما أسباب الثبات المجملة فهي باختصار الإيمان بالله عز وجل والعبودية لله سبحانه. احفظ يا عبد الله، الإيمان بالله. قرأ بنا شيخنا حفظه الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. وترك الإيمان والكفر هو أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ما هو الإيمان؟ الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. فالإيمان يشمل كيان الإنسان كله، باطنه وظاهره، هذا هو الإيمان. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجع. الإيمان إذا كان إيمانا صادقا، إيمانا بالقلب واللسان والجوارح، هذا يثبت العبد على طاعة الله عز وجل وعلى الإسلام وعلى الإيمان. فيشمل ما في القلب. ولذلك الإيمان هو أن تعمل بطاعة الله وتترك معصية الله خوفا من الله ورجاء لله وحبا في الله وحبا لله. هذه كلها أمور قلبية. يعني أنت عندما صليت لماذا صليت؟ أحب الله، أخاف الله إن تركت الصلاة، أرجو رحمة الله وأجر الله إن صليت. هذه الأركان الثلاثة. ذلك يقول الشيخ سعد رحمه الله مبينا أهل هذه العبادات القلبية الثلاثة: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجع والخوف للديان، وهم الذين ملا الإله قلوبهم بولاده ومحبة الرحمن. يقول الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فعلوا، والفعل والعمل إيمان. ومن الإيمان، إذن الإيمان بمعناه الصحيح إذا حققه العبد يثبت. أما إذا كان في الظاهر مؤمنا أو مسلما ولكنه في الباطن بخلاف الظاهر، هذا لا يثبت. أي عاطفة تكسره وتجعله ينتكس عن الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. لاحظ معي فيما يبدو للناس عند الظاهر، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله السلامة والعافية. إذن تحقيق الإيمان وتحقيق العبودية لله، العبودية الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى التي أصلها كما قلت لكم في القلب، هذا هو أصل العبودية، الذل لله سبحانه وتعالى. ولذلك الاسم ماذا قال لله عز وجل؟ قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. عباد الله المخلصين يعني الذين أخلصهم الله. ومن أدق صفاتهم وأعظم صفاتهم وأميض صفات الإخلاص لله، يعني لما يعمل العبادة يعملها لله وحده. تصور معي الآن أنك أنت وأنا امرأة لأحد ملوك الدنيا، ستكون جميلة، تغلق الأبواب وتراودك عن نفسها، وأنت شاب عبد غريب، هل ستثبت أم لا تثبت؟ يوسف عليه الصلاة والسلام ثبت. ما الذي ثبته؟ ما الذي ثبته؟ هل فتنة النساء؟ الذي ثبته إخلاصه لله. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، في قراءة المخلصين. إذن بالجملة أسباب الثبات هي الإمام الصادق والعبودية الصادقة لله عز وجل. نأخذ الآن أسباب الفصلية داخلة فيما سلف. أولا قراءة القرآن بالتبرع، قراءة القرآن بالتدبر. يقول ابن القيم: فتدبر القرآن إن رمت الهدى. فالعلم تحت تدبر القرآن. يقول تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. ويقول تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. هذا واحد. اثنين دعاء الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. دعاء أولي الألباب، وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثلاث ذكر الله عز وجل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تعليم العلم، تعلم العلم، كل الدين ذكر لله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. من أسباب الثبات التفصيلية كذلك قراءة قصص الأنبياء وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تقرأ قصة يوسف فتتزين لك فتنة النساء، خاصة في زماننا، ما تركوا بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. وأول فتنة في بني إسرائيل كانت النساء، كل واحد الآن مع جواله وفيه، يعني كما يقولون، تحت السواهي جواله. ما الذي يثبتنا على الإيمان وعدم النظر إلى ما حرم الرحمن؟ الذي يثبتنا أيها الإخوة إيماننا بالله عز وجل وعبوديتنا لله سبحانه وتعالى. وعندما نقرأ في قصص الأنبياء نقرأ قصة يوسف، كيف ثبت يوسف؟ فنثبت كما ثبت يوسف. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. العمل بالعلم الذي نقرأه من كتاب وسنة، ولو أنهم فعلوا ما يغضون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا. من الأسباب كذلك الصحبة الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا قبيحة. صحبة الصالحة. وأخيرا البعد عن الفتن وعدم قرب الفتن. فتن كان صلى الله عليه وسلم يقول: تعوذوا بالله من الفتن. وقال: إن السعيد لمن جنب الفتن. بل قال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن القاعد فيها خير من القاعد، والقاعد خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. يعني كل ما ابتعدت عن الفتن ولو بفتن واحد كان احسن لك وافضل. من استشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجا او معادا فليلجا اليه وليستعذ به. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينع عنه. يعني واحد مفتون بشيء معين، ليش يقرأه؟ يكون قريب منه. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. لا، فيا أخواني، هذه إذن أسباب الثبات بالجملة وبالتفصيل. أسألكم بالله، الأسباب التي ذكرتها لكم ألم تكن موجودة عندنا في رمضان؟ ألم نكن نقرأ القرآن بالتدبر ونختم القرآن؟ ألم نكن نذكر الله عز وجل كثيرا؟ ألم نكن ندعو الله سبحانه وتعالى؟ ألم نقرأ قصص القرآن وشيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم نعمل بالعلم بصيامنا وقيامنا إلى آخره؟ ألم نصاحب الصالحين في المساجد حتى من كانوا قبل رمضان يضيعون أوقاتهم ويفعلون المنكرات والمحرمات في رمضان صاروا صفقة صالحة؟ ألم نبتعد عن الفتن ولزمنا المساجد كثيرا؟ هذا الذي نفعنا في رمضان. فإذا أردنا أن نبقى على ما كنا عليه في رمضان أو على الإيمان الذي يريده الله عز وجل منا وإن نقص عنه في رمضان، لأن طبيعة الإنسان هكذا في أوقات الخير يزيد إيمانه، إذا أردنا ذلك فلنثبت على أسباب الثبات التي كنا عليها في رمضان. ونحن والله لو أن أجسادنا مرضت لذهبنا وعالجناها ولا أخذنا ما يقينا من الأمراض، كذلك نحن إيماننا أغلى علينا من أجسادنا، فأجسادنا إذا ماتت ربما بصبرنا على المرض ترفع درجاتنا، لكن إذا ذهب الإيمان ومات القلب دخل العبد النار والعياذ بالله. فالله الله بأسباب الثبات مع اللجوء إلى الله عز وجل دائما بدعائه أن يثبتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يثبتنا على الإيمان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وطالما أنت العبد خائف على نفسه من الانتكاسة فهو بخير، لأنه سيبقى باحثا على عن أسباب الثبات، سيبقى على أسباب الثبات. قال إبراهيم واجنبني وبني أن أعبد الأصنام، مع أنه هو الذي كسرها ابتداء من ذات الله، منه خاف على نفسي وعلى بنيه ومنه من الأنبياء من الانتكاس والشرك. فالله الله بالثبات، نسأل الله الثبات إلى الممات وأن يدخلنا الجنة بغير حساب، وأن يجعل أمورنا عروة في رياض الجنة إنه سميع مجيب. وجزاكم الله خيرا على أسماءكم.